أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحضرة حديث وأنا حديث إن شاء الله. يلا دكتور بقى. لا يقبل يعني وأن يعود إليهم بعد أن تفضل وطرعه ذهب من نهج عن الحديقة وجمع الثلاثة في بيت الدين فانتكر وعاد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نحن نستفيد من هنا نقطتين. النقطة الأولى ليس القضية يظهر أو يشد قد يظهر الإسلام ويشبه الله خصائصه للإسلام قد يظهر النبي ويقدم الله إلى حب النبي والله يقول بين المرء وقلبه تمام. ولذلك جاء في الحديث أفضل أحفظ حبيبك حول الماء فلا تقرب فلا رغيفك يوم الماء وامر طريقك حول الماء فلا تقرب فلا حبيبك يوم الماء. يقول لك طب تكلم عن الله لو اتكلمت عليه اقول على الكرسي هذا قول عليه جاء في كتاب ضعيف مرفوع لكن الذي يصح هو انه ايه قول عليه من الله تمام. فهنا المعنى المراد ان الانسان لا يبالغ في الكفر ولا يبالغ في الكفر. لماذا؟ لان طائر من مريض وقلب من تشقه فرد الفضل ومن تفضل قد ايه قد تشقه رب المعنى يؤدي معاوية أقسم بالله ألا يأتي النبي وأقسم بالله بما يدل على أنه يرضى النبي. سؤالات يا ترى اليمين بتاع هذا هل يمين الحق عنه؟ لا في أول حاجة. الحاجة الثانية هل يمين ده يأتي عليه؟ هو أقسم على معصية المميزين في النبي وما يكون في الإسلام ولا وقت لا ليس بعد ذلك ذلك الإيمان يجب المعصمة الإيمان يجب ويجب مأرمة تمام. طيب من مراد بقوله كنت امرأ لا أحل شيئا قلت امرأة لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله. قلت هل كنت هنا مستقبل الزمن الماضي؟ لو كان مستقبل الزمن الماضي إلا ما علمني النبي لما علمني النبي والنبي عبدالله ما علموش لما علموش يريد ان هو ايه يكون حيين ولا يكون هو مسلم ولا يكون الله ولا الى اخره. يبقى هنا كنت لا ارتبط بالزمان. ارتبط بايه؟ بالحال والغيه. اي انني على حال وعلى هيئه مع حال إلا إذا علمني النبي هذه الأشياء. طيب لا أعلم شيئا برضه في شيئا هنا طارق النهاية الطبيعي يعني العموم أي شيء لا هي في العموم. ثم إيه؟ ألا شيئا أي عن الإسلام إذا معناه ما يخص الدين الإسلامي ما يخص أمور الإسلام الدين إلا ما علمني برضه الماضي أن لا مرافق لا الحالي ولا وكل الاستقبال يعني إلا ما علمني النبي بالوقت أو بعد ما كنت دخلت في الإسلام يعلمني إيه النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ طيب هنا المصدر اللي هيعلمه مين؟ في الرسول ها؟ وسلك عليه يبقى الموضوع ايه؟ وقلت امرا ان لا احسن شيئا الا ما عدلني رسول الله. فلم يكن الا ما عدلني الله ورسول الله. ليه؟ قال لك لان الرسول هو المبلغ وهو همزه الوصل بين الله وبين عباده. لحاجه ثانيه كمان ممكن هي ايه؟ ما اعلم الله ورسوله. ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذه من الله تبارك وتعالى على خلق الوصل. ان هو الا ايه؟ ان هو الا وحي يوحى. تمام؟ لما النبي هو المحقق وهو الذي يخبر عن السماء وعن مراد الله وعن شرع الله كان اسناد القول لله والرسول، لان في النهايه الكل من حين أن يكون في حيث أو في جهة أو في مكان او اي شيء من شاء حوالك، لان الله قال ليس كمثله شيء وهو ايه ولا ما اولت ولا تتعب بالتحويل الا تنزيل رب العالمين. تمام؟ ده رايي كثير من متاخرين العلماء كما العقيده قد من هذا التاويل. الراي الثاني ان امور متشابهه انا كده كما كان، واقول حقيقه الايمان وحقيقه ذاتها موصولة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن أنا لا أسأل عن الوجه وكيفية وجه الله وهيئة وجه الله وإزاي وجه الله وهل يمين هو مصنوع وهل وهل، أنا لا أسأل عنه، ولكن أقول أنا أطلب ربي بما وصف به نفسه، أطلب ربي بما وصف به نفسه أن أعطي ربنا، يعني هي أن منتهاش ربنا ودون أن لا أشبه ربنا بما يشبه بالحوالي، لأن الله نزل عن هذا وهو سمعنا وأطعنا قلت يا رب أنت لك وجه ويبقى رب ربك ذو الجلال والإكرام خلاص أنا مكتب ولكني لا أقرأ، لأن لا شبهت بالحوالي ولا أعرفت الفكرة ولا أرسلها ولا أنا أقدرت الفكرة ولا أنا أرد الفكرة، لأن التأويل هي احتمالات مع أن حق التنبيه اللي أول ما خطر إلى التنبيه والتعظيم، لكن في احتمال الخطأ الطاغي ومن هنا يقول العلماء أن التصوير في هذا الكون هو أسلم للدين وأسلم لعقيدته، لكن ما تدخلش تقول إيه ده وجهه كذا وكذا وهيجيب كذا أسلم المحصول في المعنى. تمام يا جماعة؟ طيب يبقى السؤال الآن اللي أول غلطان مرتش، طيب اللي مرتش أول غلطان يعني مرتش مش تنفع، لأن أيهما أسلم لك فين تستفيد بعد عن التأويل، لأن فيه احتمالين مطابق للواقع او غير مطابق للواقع، خلاص؟ ويبقى هنا هي خلاص بالتعطيل، يبقى انت هنا عشان ايه؟ مؤدب عشانك ان انت ايه؟ لكن ليس من حقك ان تقاطع الاول، خلاص؟ طيب مش من الافضل ان احنا نقول يعني نصبر له الوجه لكن بسرعه تقول اسمعك هو ده اللي هو ما لدى قلت لها عين التصوير هو في واحد يفوض وجود الزواج الى وجود التنسيق اليه، ما لدى لو هو مش كده هو يبقى انا مهتم في راي يقول ان هو كان معيش ان الله ما يعرفش منك ان هو ايه على فكره التشكيل اللي فور هو في داخل اللي هو ايه الاول ايه؟ الاول ظاهر وصف المراد غير المحتسب هو على غير هو يعني ظاهر الله غير المقصود بدليل لما كان الله مش انت قلت في وجه على في وجه. طيب هل انت اعتبرت الوجه اللي هو العينين والشفتين والمناخير والانف وكده؟ يبقى انت الحاليه ها انت اولا تطلع وانا الرجل العلمية عين وحسن وطعمية وكذا وكذا وكذا صح ولا لا؟ يبقى لما طرحته عن الشيء فتحته في الناس عشان أول ولا أول؟ أول تأذيري الحاجة وقفت عند حاجة إيه الحاجة؟ نفس حاجة وإيه تعرف؟ الوجه اللي أنا أعرفها ها؟ العين الباطلة اللي أنا أعرفها الإيد اللي أنا أعرفها ها؟ الشيء المراد الشيء المراد اللي اقدر اقول اصل فيها خاطر الشيء بقى ان انا اراد ولا خلاص ولا خلاص طب ما هي ايه الهدف احد مثلا واحد يقول لي يسر ودي مش عارف اختلاف في كذا في كذا اعرف ايه بقى ايه خلف الاختلاف خد يا جماعه الاختلاف عليه دي اكبر من شيء انا وبشر خلوا تأثيرا بتأثيرا بمن؟ لرب البشر هو أعظم وهو أعلم بما وصف به نفسه أنا من دعوة أنا عملت حكاية من البشر كل سمعنا وطعنا وكل أيوة موصوف بها لإيه الوصف بالقرآن وصف نفسهم صح؟ وفي الوصف أنا عادي أنا إيه؟ ومن هنا جاء حماية التسليم أقوى وأسلى وأليس لا يعني هذا الرجل اللي حرم نفسه ما أدراش الضبع على حبيبته فهو يعتبر قبل الأول الله يبارك لكن ليس تكون لجميع هو نوع كل هو اسم المفرد اللي هو الجماعة اللي معنى الحكم حتى الفضل تصدق عن مراده الذي نزل له باللغة العربية والعربية عليه يا جماعة لكن تتفضلوا تمام يلقى فتقوها من يد الجارحة؟ لا ها؟ يبقى تشوف الضبط عن ايه؟ ها؟ بأعيننا فتقوها من يد الباطلة؟ ها؟ لا يبقى ايه؟ أولا هي ولا أولا؟ أولا أولا خلاص؟ حتى نتصورها هو في تأثيره أولا ولكن لم يحتمل تأثير في التأثير ليس كذلك وكما بقول دائما ما ينفعش تعمل زعلة ولا تعمل زعلة لكن انت عارف السلام خلاص تقول له غالب حاجة تدل عليه هي ايه تدل عليه طب ما جاي يسأل التأثير اللي حقوله اللي بتأثره غير الواضح والحقيقة والمراد جاي اه جاي يبقى انا ايه حق خليل بعيد ها؟ اسمه تطوير اسمه تطوير يعني ايه دلوقتي لو جيت ها؟ الرحمن على العرش استوى لو قلت استوى يعني ها؟ زي ما نعمل جنبه كده مقبولة؟ هو الطبع اللي هل تعرفينه؟ أيهما أكثر؟ وانت مش مضطرة لتوفير التأويل انك انت ايه مؤمن ما تنسى القرآن انا مؤمن فيه ربما تنسى التأويل لما تكون انت ايه بالواحد مش مؤمن مثلاش واحد من العوام ما فهمت تعال تقابل له ايه تقابل له المعلوم Thank you.

فالمفترض الحق للعقل. يبقى انا هنا محتاج جمع تأمين جمع تأمين على كثير من العلماء أثبت العقيدة حين يسألون عن الذي يقول لك أنا عقيدة تقول وهو بحر لا ساحل له ولناصح وللقمر ولناصح ولجلال مجابهة كبيرة جميلة جدا في إثبات التأمين. إثبات ليه؟ إن أنا أحتاجها أنا عايز أعرفها كثير. إذا أنا عن تأويل الناس ما تعرفش يعني إيه تأويل، مش هيفضل منها تأويل، أنا عايز أشتغل منها تأويل، فلازم إيه؟ تعامل معاه في التأويل، أما عن التأويل اللي هو المطر، اللي هيفضل بيه من الناس تمام؟ طيب، تعالوا وإن أكلت الرسول الله عز وجل إلى رعاك أنظروا إلينا قال بالإسلام بالإسلام في الإسلام أي أصول الإسلام كل ما يعلم الإسلام طيب عقيدة عبادة معاملات أخلاق وحدة إيه وحدة متكاملة قلت وما آيات منها ايه آيات الإسلام؟ ايه المنهج؟ ايه الأركان؟ ايه العلامات من الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي أسلمت وجهي لله وتحليت أسلم وجهي أسلمت قلبي لله أسلمت وجهي أسلمت ذاتي لله يعني ممكن يراد بها القلب وممكن يراد بها القلب مع الذات كلها الذات إيه؟ كلها خلاص؟ هل أنت تتشغل هنا مع عندما أصدق من وجه الله؟ لا لم يرضى من أركان الإسلام إلا نور، وده مشترك، لأن كيف الجماعة هذا الزكاة يأتياني كأنهما مثالا العنوان لجميع أفضل الزكاة. المسلمين النجرة تجري إذا أنت لا تطلب جمال الإسلام ولكن في الإسلام فقط. في الإسلام لأن كونه مسلم وعلمت مسلم حتى وإن كان مفرط حتى وإن كان به إسلام حتى وإن كان يختلف مع سبيل مرض حتى لكن له حق إيه؟ عصمة الإسلام إلا يبقى انا عندي دلوقتي مشكلة كبيرة جدا. أول حاجة هجرة واجبة ولا مستحبة ولا جائزة. في أول مسألة. في المسألة الثانية لو ما هجرت يا ترى تقول ايه؟ حلو ايه؟ هيقبل منه ولا ما يقبلش؟ ضايع ولا مش ضايع؟ تعالى شوف المسألة دي. المسألة تقول احنا عندنا يا جماعة نصوص. في نصوص تنجيحية. خلاص؟ وفي نصوص لا تنجيحية. عند الحديث في صحيح البخاري لا اشتراط بعد الفتح ولكن في هذا الوعيد واذا استنكرته تنكره. حلو كده؟ طيب تمام. في عند الحديث الثاني لا تنكره الهجرة. خلاص؟ حتى ايه؟ حتى لم تقطع التوبة ولا تقطع التوبة إلا إذا خرج الشمس أو طلع في النهاية. يبقى هنا الحديث يقول لك لا هجرة وإيه؟ لا تقطع الهجرة. في تعارض بينهم؟ ولا تستطيع الهجرة. ولا تستطيع ان تجهر بديني. فالاستقلال عندما يجدنا هنا الهجرة ممتع بالنسبة لا. ممتع بالنسبة لا. لا نسمع عليه في على الهجرة. لا نسمع عليه في الهجرة. قبول تبكان طبعا. تهاجر. تبكان تهاجر. الحاسة إذا أما إلى الوقت وضع تطبيع أمامك لكن تستطيع أن تقيم دينا وتؤدي عبادات عبادات ولا تكره على الوقت بل تستطيع أن تدعو إلى الله إلى الله في هذه الحالة الهجرة قال العلماء فيها جائزة ولكن الميل إلى أنها مستحبة. جائزة الميل إلى أنها مستحبة ما دام وضع جزء قد يكون الله يعني لما تكون هو في فرنسا هو في أمريكا تكون فيه عند الضرورة اللي هو بيعمل فيها أو بيعمل فيها ويستطيع أن يعمل الله يمكن. طيب هو في هذا المكان لكن لا يمكن أن الارتياح أو غير ذلك لا يمكن أن يستحق الجنة والناس لا يستحق الجنة يستحق الله يوم صعوبة ها؟ يفارق المسلمين الى المسلمين الا بهذا الاعتبار ما يخشى ان يكون اليه الامر. يعني ايه يكون اليه الامر؟ الا بنصر ونفوذ في دار الكفر وتشرده بفكرهم وفي عقائدهم وتعليمه لامورهم وهجره للمسلمين وفي الاسلام. هذا يقول به اليه الحاجة لما يوصل من الحاجة ولا Thank you.